وصححه الترمذي. ثم قال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال هي السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. قال وقال مجاهد هي السبع الطوال، وكذا قال مكحول وعطية وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد القاري وشداد الفارسي عندي. نعم، وأبو محمد الفارسي عندي. أنت عندك وأبو محمد الفارسي عند القاري وشداد ابن عبيد الله ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها، وأن يونس هي السابعة، يعني السبعة الطوال. طيب شيخ عبد العزيز، فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وهي من أوائل ما نزل بها. أنا عندي زيادة. فصل البقرة، يعني عنوان الفصل: البقرة نزلت بالمدينة، والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. نعم، وهي من أوائل ما نزل بها، لكن قوله تعالى فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم، الآية يقال إنها آخر ما نزل من القرآن، ويحتمل أن تكون منها. نعم، ويحتمل أن تكون منها، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل. وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن. فسطاط القرآن. فسطاط القرآن. نعم. قال بعض العلماء وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي. يعني سورة البقرة مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي. نعم. وقال العادون آياتها 287 آيات. وكلماتها 6000 كلمة ومئة وإحدى وعشرون كلمة، وحروفها 25,000 و500 حرف، فالله أعلم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال: أنزل بالمدينة سورة البقرة. وقال الواقدي: حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة ابن ثابت عن أبيه عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبي الزناد عن خارجة ابن زيد ابن ثابت عن أبيه قال: نزلت البقرة بالمدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين، ولا خلاف فيه. وقال ابن مردوي: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي، حدثنا خلف بن هشام، حدثنا عيسى بن ميمون. عبيس عندي، أقول عيسى يقولون تحريف. حدثنا عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله. نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب لا يصح رفعه. لا يصح رفعه. لا يصح رفعه. وعبس بن ميمون. عبيس. وعبيس بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص، وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجملة من بطن الوادي

إلى فهم سامع من يقول قرأت ألف لام ميم صاد، إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن، والله أعلم. وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، فقال الشعبي فواتح السور من أسماء الله تعالى، وكذا قال سالم ابن عبد الله وإسماعيل ابن عبد الرحمن السدي الكبير، وقال شعبة عن السدي، بلغني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم، هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة، ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم، فقال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمذاني قال قال عبد الله فذكر نحوه، وحكى مثله عن علي وابن عباس، وقال وحكي مثله وحكي مثله عن علي وابن عباس، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به، وهو من أسماء الله تعالى. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة رضي الله عنه أنه قال ألف لام ميم قسم. وروي أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما ألف لام ميم لا تشدد الميم ألف لام ميم، إذا قلت ألف لام ميم يعني أصبح في شدة يعني الميماني نعم ألف لام ميم نعم طيب في شيء ألف لام ميم أحسن يعني إذا وقفت على لام ما تظهر الشدة على ميم نعم أحسن نعم. عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم أحسن قال أنا الله أعلم. وكذا لعلنا نكتفي بهذا أيش. وفي القادم الدرس القادم نبدأ من من أول طيب نعم جزاكم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله.